فوائد منتقى. بعد ذلك يتكلم ابن القيم رحمه الله لما كان السلف يشبهون محاسبة النفس بمحاسبة الشريك لشريكه، لما ما كانوا يمثلونها مثلا بمحاسبة المعلم لطالبه، الوالد لولده، لما الشريك لشريكه تحديدا. ويفسر ابن القيم يعني هذه الأمور يرجعها إلى أن مقصود الشراكة بين الشريك والشريك المالي لا تقوم ولا تكون سليمة صحيحة نافعة إلا بأربعة أمور. الأمر الأول المشارطة، يعني وجود شرط بين الشريك وشريكه، والثاني المراقبة والمتابعة، وثالثا المحاسبة والمناقشة، ورابعا التدخل، بمعنى أنه يعني القدرة، إذا عرف خللا فإنه يمنع شريكه من مثلا السرقة الفلانية أو الخيانة الفلانية أو الخطأ الفلاني، فيكون عنده قدرة. إذا اختل شيء من هذه الأربعة ستكون الشراكة ناقصة أو أن ثمرتها قليلة. أما في كثير من المعاملات، التعاملات بين مثلا الوالد لولده والشيخ لتلميذه أو الأستاذ لتلميذه، فإن هذه الأربعة قد لا تتوفر. هذه الأربعة قد يتوفر اثنان منها، لكن إن توفر مثلا المشارطة لا تتوفر المراقبة، وإذا توفرت المراقبة قد لا تتوفر المحاسبة، فقد يكون عنده جانب رحمة أو جانب عطف ولهذا لا يحاسبه، وإذا حاسبه فإنه لا يحاسبه محاسبة دقيقة، وقد يختل جانب القدرة، يعني قد يكون عنده مشارطة ومراقبة ومحاسبة لكنه ما يستطيع أن يتدخل فتكون ناقصة. لا يوجد علاقة بين اثنين تتوفر فيها هذه الأربعة إلا في قضية الشراكة المالية، ولنتيجة لذلك السلف مثلوا بها. وتعالوا نرى هل هي موجودة بين النفس. يرى ابن القيم أن الأول المشارطة الإنسان عليه أن يحفظ جوارحه السبعة لأنها هي رأس المال، كما أن الشريك يشترط على شريكه حفظ رأس المال، وإذا ذهب رأس المال أكون أنا صاحب المال خسران. فرأس المال أين هو؟ بالنفس التي هي الأعضاء السبعة: العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل. هذه الأعضاء هذه لابد أن تحفظ لأنها هي رأس المال. ما أتى من زيادة بعد ذلك هذا فضل، لكن أن تصل الخسارة إلى هذه الأعضاء فهذه خسارة في رأس المال. ينتقل إلى الركن الثاني وهي المراقبة والمتابعة، فعليه أن يكون مراقبا لهذه الأعضاء، كما أن صاحب المال يراقب عمل شريكه، لا يتفرد بالرأي ولا يتفرد بأمر هو خطأ. والثالث المحاسبة، فالشريك الآن يبدأ يحاسب، إما محاسبة شهرية أو يومية أو سنوية، وكذلك المؤمن يحاسب نفسه على هذه الجوارح: ما فعلت، ماذا قالت، لماذا نظرت، لماذا نطقت، لماذا تحركت، لماذا أخذت، بالنسبة لليد والقدم لماذا تحركت، ويبدأ يحاسب. الرابعة التي هي المنع، يعني بمعنى أنه وجد خطأ فعند ذلك يكون له القدرة على منع شريكه: عندك خيانة هنا، أمنعك من الاستمرار. وكذلك الإنسان مع نفسه، هناك خيانة في العين أمنعها من النظر، هناك خيانة في اليد أمنعها من البطش، وهكذا. فانطبقت الأمور الأربعة على النفس. هذا سر تشبيه السلفي محاسبة المؤمن لنفسه بمحاسبة الشريك لشريكه.